اللي في بعضها قلت كتب أهل السنة وفي كتب الأئمة. طيب ونصبر ونحتسب. تصبر على نصبر على إيه؟ على الظلم الجبر. طيب إن أما الكافر فيشترط أن يكون كافرا حقا، هذه واحدة، يشترط القدرة والقوة، يشترط أن لا تراق الدماء خاصة دماء المسلمين. أما الإشكالية ليس في الكافر، الإشكالية أنتم من تبهتم لشيء، الإشكالية في المرتد الذي تقولون أنتم عنه الكافر. قد يكون حسني مثلا مرتدا طيب، لكن أنت ستقاتل المسلمين، ما ستصل إليه إلا بإراقة دماء المسلمين من الطرفين، وقد لا تصل. هنا هنا طيب، يعني مثل بشار المجرم هذا، هذا كفر بالإجماع. طيب ماذا جنى المسلمون في سوريا من الخروج؟ ماذا جنى؟ أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا في هذه الساعة المباركة أن يصب عليه لعناتي صبا صبا. قرى بأكملها تبات. في يوم أنا راجع الفتح قالوا 4000 رجلا وامرأة وطفلا إبادة. يعني رجل يا إخوان، الكرسي إجرام، الكرسي إجرام، الكرسي عقيم. لهو من فضل الله سبحانه وتعالى ان رب عفانا من حسن وشركاء وصفوة والبغض العدل هذا، ان رب عفانا منهم. والنهاية الحرق والمغتلون ارادوا ان يكسروا الجيش. ثم جليل الجيش في مصر خط احمر، اقولها صريح، الحمد لله لست عاملا لاحد ولا لي علاقة باحد، ولا أحد منهم أرسل لي شيكا بمليون، ولا ألتقي بأحد، ولا إن شاء الله من ألتقي بإذن الله، لا أنا صاحب فضائيات، ولا بعيش، لا أنا أعيش في فيلا، ولا أعيش في قصر، وأنا الحمد لله نحمد الله عز وجل. لكن الجيش في مصر خط أحمر، كسر جيش في مصر وهنا يسخر مجنون، كسر باش طوب سيرش كرشه النار، وترجع من الدوله ويشتغلون عليك والتعذيب والتحقيقات، ونرجع نبكي ومذابح الاخوان في سجون طنطاوي، او مذابح السلفيين في سجون طنطاوي بعد ان الف كتابا مذابح الاخوان في سجون ناصر. وهذا راس مال الاخوان المسلمين، مكان عبد الناصر، زمان عبد الناصر من الاخوه، هذا يجب ان ينشر، انشروا هذا الكلام انه كان اخوانيا صرفا، مثل عبد المنعم، مثل محمد ابو المرسي هذا، طيب مثل هنا كان اخواني، كان مبايعا للشيخ حسن البنا، وكان مبايع، كان احد اعضاء التنظيم السري. الجماعات المنحرفه ممكن يكون لها ظاهر ولها ايه تنظيم عسكري، التنظيم ايه العسكري هذا اللي ايه الذي هو يقتل ويرجع، وكان عبد الناصر وخالد محي الدين الشيوعي هذا وعبد الحكيم والمجموعة هذه، كانوا بايعين لعبد الرحمن السندي، وضعوا أيديهم على السيف المسدس والمصحف وحنقوا اليمين، وعرف لأنه من داخلهم يعرف أسراره، فقبل أن يتعشوا به أفطر به، ليس تغدى. ونفس الذي يحصل، ونسأل الله ألا تتكرر مأساة 54. أحمق روح عند العباسية، افتح من العباسية أظهر الجيش، ليش إيه يا مسكين افتح وأحكي جرع جيوش اسمه جيش، أقول الجيش خط أحمر ما يجوز بحلم الأحمر. نعم نحن ننصح ونوجه ولا ننافق ولا نطأطئ رؤوسنا إلا لله سبحانه وتعالى، لكن نقول كلمة الحق، الجيش خط أحمر ممنوع الاقتراب. ثم الجيش من؟ الشرطة طبيعتها أنها عدو للشعب،